السلام عليكم. السلام عليكم. هناك امرأة توفيت من 5 سنوات وإلى الآن لم تدفن. ما شاء الله. هل وضع هذه في المستشفى يعني؟ في ثلاجة موضوع نعم. هل وضع أهل القبور؟ لا. لما توضع في القبر هل تتنزل على يجري العام؟ عليها اسمع نعم. لما توضع في القبر يجري على احكام المقبور. نعم. بس والسلام عليكم. السلام عليكم. موفقين ان شاء الله. يلا يا ولد. السلام عليكم. السلام عليكم.